قال وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك أو الأمر به. هذا كما سبق أن من اشتغل بالبدع اشتغل زهد في ضدها والسنن، لأن الإنسان إذا شغل نفسه بشيء لم يبقى فيها فراغ لغيره، فإذا شغل نفسه بالبدع فإنه يزهد في السنن وترخص عليه السنن وقد يعاقب. فإذا ترك السنن عوقب بالبدع عقوبة له، لأن من ترك الحق ابتلي بالباطل. قال وكثير من المنكرين للبدع لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل تلك السنن من ذلك أو الأمر به. نعم، بعض الناس ينكر البدع وهذا شيء مطلوب، نعم، لكنه لا يكون حريصا على السنن. فالذي ينبغي له الوصفان، الإنكار البدع والحرص على السنن.